هل يصلح للمرأة أن تضع عطرا على ملابسها وتخرج إلى الشارع أو العمل وهي باللباس الشرعي؟ لا يجوز لها ذلك، تخرج بالطيب الذي تظهر رائحته. النبي زجر عن هذا عليه الصلاة والسلام، ولو كان للصلاة زرع أن تخرج إذا أصابت طيبا أو بهورا حتى للصلاة، لا تخرج إلا وهي تفيلة ليس لها رائحة، حتى لا يحصل بها فتنة لأهل الطريق ولا لأهل العمل معها. إذا كان في عمل تمر على الرجال أو تكلم الرجال في بعض حاجتها أو ما أشبه ذلك. أما الاختلاط مع الرجال في العمل لا يجوز، لأنه من أسباب الفتن، كنا تكون معه في الحجرة أو في الكرسي أو مع الطالب في كرسية، هذا لا يجوز لأن هذا من أسباب الفتنة